الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال شيخنا أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح المسند من دلائل النبوة، قال رحمه الله تعالى: قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال أخبرنا الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه، يعني يرويان الحديث معا، كل منهما يحدث بحديث الآخر ويقره عليه. قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زملا الحديبية حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خالد بن الوليد بالغميم في خيل لقريش طليعة، فخذوا ذات اليمين. فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بقترة الجيش، فانطلق يركض نذيرا لقريش، وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منها بركت به راحلته، فقال الناس: حل حل، فألحت. قال: كلمة تقال للناقة إذا تركت السير، يعني مثل ما تقول مثلا أح أح ونحوه إذا أردت شيئا من البهيمة تريدها تتحرك. قال: فقالوا: خلأت القصواء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلأت القصواء، وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. ثم قال: ومعنى أنه لم يصبها شيء حتى أنها عجزت عن المشي، ولكن حبسها حابس الفيل، ومعناه أن المكان مكان وقع فيه عذاب، وفيه أن البهائم تشعر ما لا يشعر به بنو آدم، وهكذا كذلك أن مكان عذاب أصحاب الفيل كان في جهة الحديبية، لا كما يظنه بعض الناس أنه في وادي محسر، ووادي محسر بين مزدلفة ومنى. قال: ثم قال: والذي نفسي بيده لا يسألونني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. ثم زجرها فوثبت. قال: فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل الماء يتبرضه الناس تبرضا. قال: التبرض هو الأخذ قليلا قليلا، والماء إذا كان قليل فلا يستطاع النزع منه، وإنما يؤخذ ما في فوهة العين أو البئر، فما زاد بعد ذلك أخذ مرة أخرى، وهذا هو التبرض، يعني يؤخذ المجتمع، فإذا اجتمع قليلا قليلا مرة أخرى أخذ الآخر. قال: فلم يلبثوا الناس حتى نزحوه، يعني كل الماء، وشكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطش، فانتزع سهما من كنانته ثم أمرهم أن يجعلوه فيه، فوالله ما زال يجيش لهم بالري حتى صدروا عنه، يعني وضعوا السهم في موضع الماء القليل الذي نشف فصار يجيش يعني يتجمع حتى صار كثيرا، فأخذ الناس الماء وشربوا حتى ارتوى الجميع وصدروا عن الماء وما زال كثيرا. قال: وهذا هو الشاهد أن الله عز وجل كثر لرسوله عليه الصلاة والسلام هذا الماء القليل وبارك فيه. قال: فبينما هم كذلك إذ جاء بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من قومه من خزاعة وكانوا عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل التهامة، وهذا كما مر معنا في درس السيرة أنه قبل أن يسلم، وإلا فقد أسلم بعد ذلك. فقال: إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي نزلوا أعداد مياه الحديبية ومعهم العود المطافيل وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا لم نجئ لقتال أحد ولكننا جئنا معتمرين، وإن قريشا قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم، فإن شاءوا مادتهم مدة ويخلوا بيني وبين الناس، يعني أن نعتمر. قال: فإن أظهر فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا، وإلا فقد جموا، وإنهم أبوا فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي، ولينفذن الله أمره. ومعناه أنه أخبره عليه الصلاة والسلام حين أخبره أن قريش قد اجتمعوا أعدادا كثيرة لا يريدون الإذن للنبي عليه الصلاة والسلام ومن معه بالدخول إلى مكة والإتيان بالعمرة ولو وقع القتال، فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يأتي للقتال ولكن جاء ومن معه للعمرة، وأنه يكفي قريش قتالا فإنه قد أتعبهم القتال ويريد ما وقع يوم بدر ويوم أحد. ويوم بدر أصابتهم الهزيمة وقتل من قتل منهم وذهب ما ذهب من أموالهم، ويوم أحد كذلك قتل من قتل منهم وذهب ما ذهب من أموالهم، ولو كانوا ظنوا أنفسهم أنهم كان لهم الغلب لكن ليس الأمر كذلك، لأنهم في الحقيقة في آخر الوقعة والغزوة كانوا من الفارين فحصل بهم ما حصل، لولا أن أصحاب الرماة نزلوا أو الذين كانوا في جبل الرماة نزلوا. الشاهد: فالنبي عليه الصلاة والسلام عرض عليهم عند ذلك صلح، يعني مدة يكون الناس في أمان ولا قتال ويأتي بعمرته عليه الصلاة والسلام، فإن أبوا إلا القتال فالنبي عليه الصلاة والسلام يخبر أنه مستعد لذلك ولن يرجع ولو انفصل عظم عنقه عن جسده، وهذا قوله: حتى تنفرد سالفتي ولينفذن الله أمره، يعني ما شاء من النصر أو الشهادة. قال: فقال بديل: سأبلغهم ما تقول. قال: فانطلق حتى أتى قريشا، قال: إنا جئناكم من هذا الرجل وسمعناه يقول قولا، فإن شئتم أن نعرضه عليكم فعلنا. وكان بديل ابن ورقاء كما مر معنا قبل له ود عند النبي عليه الصلاة والسلام على كفره. قال: فإن شئتم أن نعرضه عليكم فعلنا، فقال سفهاؤهم لا حاجة لنا أن تخبرونا عنه بشيء. وقال ذو الرأي منهم هات ما سمعته يقول. قال سمعته يقول كذا وكذا فحدثهم. وفيه أن السفهاء دائما أصحاب عجلة في الجاهلية وهكذا لو أسلموا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام خياركم في الجاهلية، أو قال خياركم في الإسلام خياركم في الجاهلية إذا فقهوا. فالعجلة لا تأتي إلا بالسوء والشر، وليست من صفات أهل الحل والعقد، وإنما هو قول رعاع الناس. قال وقال ذو الرأي منهم هات ما سمعته يقول. قال سمعته يقول كذا وكذا فحدثهم بما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقام عروة بن مسعود فقال أي قوم، ألست بالوالد؟ قالوا بلى. قال أولست بالولد؟ قالوا بلى، يعني أنا والد بالنسبة لمن أصغر مني، وولد بالنسبة لمن أكبر مني، إذن أنا واحد منكم ولن أرضى لكم إلا ما أرضى لنفسي. هذا معنى كلامه. قالوا بلى. قال فهل تتهموني، يعني أن أنصح لكم بغير نصح؟ قالوا لا. قال ألستم تعلمون أني استنفرت أهل عكاظ، فلما بلحوا علي جئتكم بأهلي ومالي وولدي ومن أطاعني؟ قالوا بلى. وهو يذكرهم بيوم استنصر لأجل قريش فكان ما كان منه، ويريد أن يبرهن بذلك أنه لن يخذل قومه. قالوا بلى. قال فإن هذا قد عرض عليكم خطة رشد، اقبلوها ودعوني آته. ويريد بذلك أن ما أشار به النبي عليه الصلاة والسلام أنفع لهم من العناد فيما يريدون. قالوا ائته. قال فأتاه فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحوا من قوله لبديل. فقال عروة عند ذلك أي محمد، يعني ابن مسعود وكان كافرا، أرأيت إن استأصلت أمر قومك هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك؟ وإن تكن الأخرى فإني والله لا أرى وجوها، وإني لا أرى أشوابا من الناس خليقا أن يفروا ويدعوك. ومعناه يعني أرأيت لو عزمت القتال وقاتلت قومك فاستأصلتهم، يعني من أصلهم، ولم تبق أحدا منهم، فهل وجدت مثل ذلك أحد من الناس يفعل بأهله؟ ويريد أن أهل مكة هم أهل النبي عليه الصلاة والسلام. وإن تكن الأخرى يعني أهلك هم الذين قتلوك أو قاتلوك، ليس أنت الذي قاتلتهم وهلكتهم، بل العكس، كأنه يقول والثاني أقرب. لماذا أقرب؟ لأنه لا يرى معه أحد له صلة بالنبي عليه الصلاة والسلام فيفديه، لأن العرب كانوا يظنون أن الفداء والشجاعة تأتي بقدر حصول القرابة والنسب، ولهذا كانوا يتحالفون على قدر قرب أنسابهم، يتحالفون على قدر قرب أنسابهم. وقوله إني لأرى أشوابا من الناس، يعني طوائف متفرقين من جهات مختلفة، والغالب أن الناس إذا تفرقت جهاتهم تفرقت كلمتهم، هكذا يظن، وجهل أن الإسلام جعل ما بين المسلمين ما هو أعظم من الوالد والولد. قال فقال له أبو بكر أمصص بضر اللات، أنحن نفر عنه وندعه؟ قالها غضبا رضي الله عنه أرضاه. وهي كلمة قد يقولها بعض الناس عند الغضب، ويريد أنهم لن يتخلوا عن النبي عليه الصلاة والسلام. فقال من ذا؟ يعني الذي قال هذه الكلمة، قالوا أبو بكر، قال أما والذي نفسي بيده لولا يد، يعني نعمة كانت لك عندي لم أجزك بها لأجبتك، لولا سابق نعمة منك علي. وكان أبو بكر صاحب إفضال رضي الله عنه في جاهليته وإسلامه، له تفضل على أناس كثر، صاحب إفضال وإحسان يحسن إلى الناس. فيقول عروة بن مسعود لولا أن لك نعمة علي، يعني فضل سبقت به، لما سكت على مثل هذه الكلمة والسبة ولا رددت عليك. قال وجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فكلما تكلم بكلمة أخذ بلحيته، والمغيرة بن شعبة قائم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم ومعه السيف عليه المغفر، فكلما أهوى عروة بيده إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يكلمه ويمس لحية النبي عليه الصلاة والسلام متوددا، ويرى المغيرة أن هذا ينافي إعظام النبي عليه الصلاة والسلام. قال ضرب يده بنعل السيف وقال له أخر، يعني بطرف كيس السيف يضربه حتى يؤخر يده. قال فكلما أهوى عروة بيده إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم ضرب يده بنعل السيف وقال له أخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفع عروة رأسه فقال من هذا؟ قال المغيرة بن شعبة. فقال أي غدر، ألست أسعى في غدرتك؟ وكان المغيرة صحب قوما في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم ثم جاء فأسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الإسلام فأقبل، وأما المال فلست منه في شيء. ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعينيه. قال فوالله ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. وهذا من خواصه عليه الصلاة والسلام، كما أن الصحابة رضي الله عنهم فعلوا ذلك لإظهار حبهم للنبي عليه الصلاة والسلام عند هذا المشرك، فيرجع فيخبر قومه بما رأى، وذلك أدعى أن يهابوهم ويخافوهم. قال وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون إليه النظر تعظيما له. قال ورجع عروة إلى أصحابه فقال أي قوم، والله لقد وفدت على الملوك، يعني قدمت، ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، وكان هؤلاء أكبر ملوك الأرض في ذاك الزمان، والله إن رأيت مليكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم محمدا. لكن يريد أنه ما أحد يعظم ملك مثل ما عظم النبي عليه الصلاة والسلام، لكن تعظيم بغير ما ينافي العبودية لله سبحانه وتعالى، بخلاف تعظيم الناس لملوكهم، فإنه ربما كان فيه شائبة شرك أصغر أو أكبر. قال والله إن يتنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وذلك لأنه ثبت حصول النفع بذلك والبركة لما خص الله نبيه عليه الصلاة والسلام، والله على كل شيء قدير. ولهذا ليس هذا لأحد إلا النبي عليه الصلاة والسلام خاصة. قال وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون إليه النظر تعظيما له. وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. فقال رجل من بني كنانة دعوني آته. فقالوا ائته. فلما أشرف على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال هذا فلان، وهو من قوم يعظمون البدنة فابعثوها له. وفيه السياسة الشرعية التي ينبغي أن يسلكها ولي الأمر، فإنه يخاطب الناس بما يعرفون، ويجعل لهم من القول والفعل ما يكون سببا لحصول المقصود. وفيه أهمية فقه أحوال الناس، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان أعرف الناس بالناس عليه الصلاة والسلام، ويريد أن هذه القبيلة مشهورة بتعظيم البدن، والبدن هي الإبل إذا بعثت إلى الحرم تسمى بدن، إذا بعثت إلى الحرم متصدق بها سميت بدن. فكان العرب يعظمون ذلك، وأشد العرب تعظيما لذلك بنو كنانة. قال هذا فلان وهو من قوم يعظمون البدن، فابعثوها له، يعني ارسلوها، وقد أشعرت في جانبها، يعني ما يظهر أنها مرسلة إلى الحرم. قال فبعثت له واستقبله الناس يلبون، يعني مع هذه البدن. قال فلما رأى ذلك قال سبحان الله، ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت لما وقع في قلبه من تعظيم البدن. قال فلما رجع إلى أصحابه قال رأيت البدن قد قلدت وأشعرت، فما أرى أن يصدوا عن البيت. فقال رجل منهم يقال له مكرز ابن حفص، فقال دعوني آته. فقالوا ائته. فلما أشرف عليهم قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا مكرز وهو رجل فاجر. وفيه أن أهل الكفر والفسوق ليس لهم غيبة، كما استدل بذلك العلماء. قال فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما هو يكلمه إذ جاء سهيل بن عمرو قال معمر فأخبرني أيوب عن عكرمة أنه لما جاء سهيل بن عمرو قال النبي صلى الله عليه وسلم قد سهل لكم من أمركم، لعلمه بحال سهل وتفاؤله باسمه. قال معمر قال الزهري في حديثه فجاء سهيل بن عمرو فقال هات اكتب بيننا وبينكم كتابا، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الكاتب فقال النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل أما الرحمن فوالله ما أدري ما هي، يعني أن العرب ما كانوا يعرفون اسم الرحمن. وفيه أن شرك وكفر العرب لم يكن منحصرا في الربوبية كما ظنه بعض الجهال، بل كان في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. قال أما الرحمن فوالله ما أدري ما هي، ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب. قال فقال المسلمون والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب باسمك اللهم. وفيه كذلك ارتكاب أدنى المصلحتين وترك الأعلى لما في ذلك نفع الإسلام والمسلمين. فبسم الله الرحمن الرحيم مشروع، وباسمك اللهم مشروع، والأفضل بسم الله الرحمن الرحيم، لكن درءا لمفسدة ترك الأفضل وانتقل إلى المفضول. قال ثم قال هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال سهيل والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن اكتب محمد بن عبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله إني لرسول الله، وإن كذبتموني اكتب محمد بن عبد الله، وفيه ارتكاب أخف المفسدتين لدفع أشدهما ضررا، وفيه التنازل عن بعض الحق لما في ذلك من نصرة الإسلام والمسلمين. قال الزهري: وذلك لقوله: لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. قال: فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوه به. فقال سهيل: والله لا تتحدث العرب، على أن أخذنا ضغطة، ولكن ذلك من العام المقبل. منعهم الكبر أن يقول الناس: أتى النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة ويريد العمرة، فخاف أهل مكة وسمحوا له بالعمرة، فعل معهم صلحا فدخل. كبرا وعنادا قالوا: لا، ما تعتمر الآن، لكن اعتمر السنة القادمة، حتى لا يقول العرب أنهم أخذوا ضغطة، يعني كانوا ضعاف، فكانت الغلبة للنبي عليه الصلاة والسلام، فقبل النبي عليه الصلاة والسلام لما في ذلك المصلحة للإسلام والمسلمين. وفيه كذلك تأكيد العمل بقاعدة المصالح والمفاسد، وجهل الإسلام من جهل هذه القاعدة، من جهلها بلسانه وعلمه، أو من جهلها بالعمل بها. ونعجب لقوم إذا قيل لهم المصالح والمفاسد قالوا المسالخ، استهزاء وسخرية، لأنهم ما يعرفون إلا العنف والشدة، ولم يفقه هؤلاء دين الله سبحانه وتعالى. وإلا فدين الله جل وعلا قائم على هذه القاعدة العظيمة وغيرها من قواعد الإسلام، حتى جعل بعض علماء المسلمين أحكام الدين ترجع إلى هذه القاعدة أو معناها، كما فعل ذلك العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: فكتب فقال سهيل: وعلى أنه لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا. قال المسلمون: سبحان الله، كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلما؟ قال: فبينهم كذلك إذ دخل أبو جندل بن سهيل بن عمرو يرسف في قيوده، يعني فر من المشركين والقيود ما زالت عليه أثر التعب وأثر التعذيب وغير ذلك مما فعل به المشركون وما فعله بنفسه فرارا منهم رضي الله عنه. قال: وقد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين. فقال سهيل: هذا يا محمد أول من أقاضيك عليه، أن ترده إلي وننظر ونرى كيف هو أثر الكفر على صاحبه أو على أصحابه، يبعد عنهم الرحمة حتى الرحمة تزول. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لم نقضي الكتاب بعد. قال: فوالله إذن لم أصالحك على شيء أبدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأجزه لي، يعني اسمح لي بهذا فقط، ومن بعده من جاء رددناه إليك، لأن من يأتي بعد سيسمع الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عقد صلحا فيه هذا الشرط، إذن لن يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ما أنا بمجيزه لك. قال: بلى فافعل. قال: ما أنا بفاعل. قال: مكرز، قد أجزناه لك. قال أبو جندل: أي معشر المسلمين، أرد إلى المشركين وقد جئت مسلما، ألا ترون ما قد لقيت؟ وكان قد عذب عذابا شديدا في الله. قال: فقال عمر بن الخطاب: وهذه كلها مواقف امتحان وابتلاء وتمحيص لأهل الإسلام، وهو في نفس الوقت كذلك فيه مقام عظيم من مقام الصبر، وكذلك السياسة التي ساس بها نبينا عليه الصلاة والسلام هذه الأمة، كيف يعامل المشركين وكيف يصل بالصبر والرفق ما يصل به الإسلام كما يصل بالسيف والسنان. ولهذا سمى الله عز وجل هذا الصلح فتحا مبينا، فنزل بعد هذا الصلح قوله سبحانه إنا فتحنا لك فتحا مبينا. قال عمر بن الخطاب، والمعنى أن الخلاصة أجيز هذا الرجل فأصر النبي صلى الله عليه وسلم على أن يجاز فأجيز. فقال عمر بن الخطاب فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ألست نبي الله حقا؟ قال بلى. قال قلت ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال بلى. قال قلت فلما نعطي الدنية في ديننا إذن؟ قال إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري، يعني ما يفعله عليه الصلاة والسلام يفعله بوحي، وهذا ينبغي أن يعلم قبل السؤال، لكن هذه الأحداث وهذه الأمور العظام أوقعت في نفس عمر رضي الله عنه وجماعة من الصحابة أن يسألوا ويشيروا على النبي عليه الصلاة والسلام. قال قلت أولست كنت تحدثنا أننا سنأتي البيت نطوف به؟ قال بلى. فأخبرتك أن نأتيه هذا العام؟ قال قلت لا. قال فإنك آتيه ومطوف به. قال فأتيت أبا بكر فقلت له يا أبا بكر أليس هذا نبي الله حقا؟ قال بلى. قال قلت ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال بلى. وأبو بكر لم يسمع جواب النبي عليه الصلاة والسلام، فوافق جوابه جواب النبي عليه الصلاة والسلام كما قال العلماء بما كان من إيمانه وتصديقه، فكلما كمل إيمان العبد وتصديقه أجر الله عز وجل الحق على لسانه وفعله أو على قوله وفعله. قال قلت ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال بلى. قلت فلما نعطي الدنية في ديننا إذن؟ قال أيها الرجل، القائل أبو بكر، إنه لرسول الله وليس يعصي ربه وهو ناصره، فاستمسك بغرزه فوالله إنه على الحق، فسبحان من أجرى الحق على لسان أبي بكر كما أجراه بلفظه على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. قال قلت أليس كان يحدثنا أننا سنأتي البيت ونطوف به؟ قال بلى. أفأخبرك أنك تأتيه العام؟ قال قلت لا. قال فإنك آتيه ومطوف به. قال الزهري، قال عمر فعملت لذلك أعمالا، يعني لهذا الموقف، لأنه استعتب نفسه ولوم نفسه أن كان منه الاعتراض القولي على النبي عليه الصلاة والسلام، حتى لما نزل القرآن خشي أن يكون نزل فيه قرآن، فلما علم آيات الفتح فرح بذلك. قال فعملت لذلك أعمالا، يعني صالحة لعلها تكفر عني ما وقع. قال الزهري، قال عمر فعملت لذلك أعمالا. قال فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه قوموا فانحروا ثم احلقوا، يعني تحللوا من عمرتكم لأنكم حبستم، كما قال سبحانه فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. قال فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك ثلاث مرات، وهم تأخروا بسبب ظنهم أنه ينزل قرآن أو شيء يغير الحكم فيكون لهم ما يحبون من إكمال العمرة، أو قتال المشركين. قال: فلما لم يقم منهم أحد، يعني بعد ثلاث مرات، دخل على أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس، فقالت أم سلمة: يا نبي الله، أتحب ذلك؟ أخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدونك وتدعو حالقك فيحلقك. فخرج فلم يكلم أحدا حتى فعل ذلك، نحر بدونه ودعا حالقه فحلقه. فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما، يعني علموا أنه لابد من التحلل. ثم جاء نسوة مؤمنات، فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن حتى بلغ بعصم الكوافر. ومعناه أن النساء المؤمنات لم يدخلن في هذا الصلح، ولم يرجعن إلى المشركين على ما كتب في الصلح. وفيه كذلك أهمية الاعتناء والإعظام لأعراض المؤمنات. وفيه كذلك أن ما وقع من صلح أو ما كان بمعناه، فكان في ثناياه ما يمكن استثناء شيء للضرورة وجب استثناؤه ما دام اللفظ لا يساعده، لأن اللفظ ظاهره أنه للرجال. قال: فطلق عمر يومئذ امرأتين كانتا له في الشرك، فتزوج إحداهما معاوية ابن أبي سفيان والأخرى صفوان ابن أمية، يعني قبل إسلامهما. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فجاءه أبو بصير رجل من قريش وهو مسلم، فأرسلوا في طلبه رجلين، فقالوا: العهد الذي جعلت لنا. فدفعه إلى الرجلين فخرج به حتى بلغ ذا الحليفة، فنزلوا يأكلون من تمر لهم، فقال أبو بصير لأحد الرجلين: والله إني لأرى سيفك هذا يا فلان جيدا. فاستله الآخر فقال: أجل والله إنه لجيد، لقد جربت به ثم جربت به ثم جربت. فقال أبو بصير: أرني أنظر إليه. فأمكنه منه فضربه حتى برد، يعني تحايل عليه حتى أخذ السيف فقتله به. قال: وفر الآخر حتى أتى المدينة، فدخل المسجد يعدو، يعني يجري من شدة الخوف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه: لقد رأى هذا ذعرا، يعني شيئا مخيفا أخافه. فلما انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: قتل والله صاحبي، يعني أبا بصير، وإني لمقتول. فجاء أبو بصير فقال: يا نبي الله، قد والله أوفى الله ذمتك، يعني أوفيت العهد ورددتني إليهم، قد رددتني إليهم ثم أنجاني الله منهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد. وهي كلمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم يلمح له بالمخرج، يلمح لأبي بصير بالمخرج، أي أن المخرج ألا تقعد عندنا، وأن تكون في جهة ويتبعك من هو على مثلك. قال: فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم، فخرج حتى أتى سيف البحر، يعني جلس في جهة الساحل. قال: وينفلت منهم أبو جندل بن سهيل، فلحق بأبي بصير، فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير، حتى اجتمعت منهم عصابة، يعني جماعة، فوالله ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوا لها فقتلوهم وأخذوا أموالهم. فأرسلت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم تناشده: الله والرحم لما أرسل، فمن أتاه فهو آمن. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، يعني أنهم قالوا: خلاص تنازلنا عن الشر أن يرد إلينا من خرج منا إليك، لأجل أن يكفوا شر ما يأتيهم من أبي بصير رضي الله عنه ومن معهم، وهو والله النصر. قال: فأرسلت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم تناشده: الله والرحم لما أرسل، فما أتاه فهو آمن. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، فأنزل الله تعالى: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم حتى بلغ الحمية حمية الجاهلية، وكانت حميتهم أنهم لم يقروا أنه نبي الله ولم يقروا ببسم الله الرحمن الرحيم، وحالوا بينهم وبين البيت، فكان هذا الخير الذي حصل كما قال جابر: دخل بالإسلام بهذا الصلح ما لم يدخل في غيره. طيب، نكتفي بهذا ونترك الباقي إن شاء الله إلى وقت لاحق. يقول: رجل تيمم عن الجنابة وتوضأ للصلاة بسبب أنه لا يستطيع الغسل لأن الجو كان باردا، فما حكم ذلك؟ حكم ذلك أنه أخطأ. إذا كان لا يستطيع فيتيمم للجنابة ولا حاجة للوضوء، لأن التيمم يغني عن الوضوء وعن الغسل. لكن إذا جاء وقت الصلاة الأخرى وهو لا يستطيع الاغتسال وعليه حدث أصغر فهو يتوضأ فقط. يقول: ما حكم تكرار الفاتحة في الركعة الواحدة أكثر من مرة؟ إذا كان هو عمد يتعبد بذلك لله عز وجل فهو جائز في النافلة ليس في الفرض، فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة كاملة بآية من القرآن يكررها ويرددها، فلا بأس في ذلك. وأما إذا كان في الفرض فهو خلاف السنة، أو كان ذلك لشك ووسوسة فهذا أشد، فلا يجوز ولا يفتح المسلم على نفسه باب الوسوسة. يقول: قال جرد إشكال والله أعلم، هو كيف الجمع بين نهي النبي صلى الله عليه وسلم السكن في مواضع عد فيها قوم وبين الناس الذين يسكنون حول البيت الحرام، علما أن أصحاب الفيل عذبوا هناك، فهل يشكل هذا؟ الجواب: بعض أهل العلم يقول أن مكان أصحاب الفيل غير معلوم بعينه، مجهول العين، علمه النبي عليه الصلاة والسلام بوحي ثم جهل هذا المكان، لأن الحديبية مكان واسع، مكان واسع، فلا يعلم مكانه بعينه، فالمشقة تجلب التيسير. لأجل هذا تسامح العلماء في ذلك. ومع ذلك السكن إلى الآن لم يصل إلى الحديبية، السكن في مكة لم يصل إلى الآن إلى الحديبية. طيب، إلى هنا والله تعالى أعلم، والانتهاء الوقت، نعتذر عن الدرس الثاني.